الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. عليكم السلام، لأن حذفت الياء حرف العلة وبقيت الفتحة دليلا عليها، لا بأس. أحسن الله إليكم. ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند حسن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني باب ما جاء فيه من الوعيد. باب ما جاء فيه من الوعيد، لماذا؟ لأن الاقتناع بالحلف إذا حلف للإنسان بالله جل وعلا فاقتناعه بذلك من تعظيم الله، دليل على أنه يعظم الله ويجل الله. فإذا حلف عنده بالعظيم الذي له في قلبه المكانة العظيمة صدق من حلف له، هذا يدل على الإيمان، لأن الحالف أكد ما حلف عليه بربه سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف تحته حديثا واحدا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. لا يجوز الحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ومر معنا في الأسبوع الماضي، في درس الأسبوع الماضي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهنا قال: لا تحلفوا بآبائكم، لأنه كان من عادة العرب أنهم كانوا يحلفون بآبائهم، وهذا مثل ما يحلف بعض الناس الآن، يقول بأمي وأبي، هذا هو الحلف بالآباء والأمهات، هذا لا يجوز. بل لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن أنت يا عبد الله لا يجوز لك أن تقسم بغير الله. ثم قال: من حلف بالله فليصدق. جاء في بعض الروايات: من حلف له، وهذا غلط في بعض النسخ، الحديث في ابن ماجه في أكثر من نسخة بدون له، من حلف بالله فليصدق. إذا حلفت بالله فاحلف صادقا، لأن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب حتى لو لم يكن بحلف، لكن إذا كان الكذب أيضا مصحوب بأنه كذب، أنه حلف بالله على كذبه، فهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. إذن الواجب على المسلم أن يصدق دائما وأبدا، لكن يتأكد ذلك إذا حلف، فيجب أن يكون صادقا، لأن من سمعه يحلف بالله سيصدق، لأنه في الشطر الذي يليه: ومن حلف له بالله فليرضى. هذا هو الأصل عند المسلم، لا أحد أعظم في قلبه من الله، فإذا حلف له أحد وأكد له أمر وحلف بالله على ذلك صدق بذلك، وهذا هو الواجب، وهذا دليل على قوة التوحيد في القلب وعلى تعظيم الله. فمن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. إذا حلف لك أحد بالله فيجب عليك أن ترضى بحلفه وتصدقه، إلا إذا جربت عليه الكذب. إذا جربت على إنسان أنه يحلف ويكذب تبين لك منه ذلك، وإلا من كان معروفا بالصدق أو أيضا مجهول الحال عندك لأول مرة وحلف لك بالله فيجب أن تصدقه تعظيما لليمين، تعظيما لربك الذي حلف به. لهذا قال: ومن حلف له بالله فليرضى، وهذا وجوبا، يجب وجوبا أن يرضى، إلا إذا جرب عليه الكذب وأنه كذاب، هذه مسألة أخرى. قال: ومن لم يرضى فليس من الله، هذا تبرع منه وليس من الله، يعني قد برئ الله منه. لماذا؟ لأنه ما رضي بالله ربا. لو كان يعظم الله حق التعظيم لو إذا حلف له بالله رضي وصدق، إلا إذا جرب عليه الكذب هنا لا يلام، وهذا وعيد شديد. فمن لم يرضى فليس من الله، يعني قد برئ الله منه، ليس من حزب الله ولا من جنده ولا من أوليائه. فدل هذا الحديث على النهي عن الحلف بالآباء وأن هذا من الشرك، وعلى أن المحلوف له بالله يجب عليه أن يرضى، ووعيد من لم يرضى بأن الله قد برئ منه. نعم. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون عزيز ابن الله. عزير ابن الله، أحسن الله إليكم. قالوا: وإنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون المسيح ابن مريم، المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب، باب ما جاء، باب قول ما شاء الله وشئت، يعني ما حكم التكلم بذلك، هل يجوز أو لا؟ لأن ما شاء الله وشئت إما أن تكون من الشرك الأكبر، وإما تكون من الشرك الأصغر. فإن قصد اعتقد أن المعطوف مساو لله، مساو للمعطوف عليه هو الله في كل شيء، فهذا كفر مخرج من الملة. والغالب أنه لا يقصد هذا، وإنما يقصد أنه يعني دونه، ولكن كان سببا أو نحو ذلك. والحاصل أنه لا يجوز أن تشرك بين الله جل وعلا وبين أحد من خلقه في الكلام، فلا تقول ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، أنا بالله وبفلان، لكن تأتي بثم، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي. إذا قلت ثم، هذه تفيد الترتيب، وأن ما بعدها متأخر الرتبة، ورتبته أقل ممن قبله، فهنا لا شرك. لكن إذا قلت ما شاء الله وشاء فلان، الواو تقتضي التشريك، لكن ما تقتضي تأخير الرتبة، فلا يجوز الإتيان بها، بل تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا من يعني نصح المؤلف رحمه الله، يعني هذه الدقائق في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، نبه عليها وأفادنا بها، فجمع 68 بابا كلها في مؤلف واحد، شيء عظيم. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. يقول: وعن قتيلة، وهي قتيلة بنت صيفي الجهنية، وقيل الأنصارية، صحابية رضي الله عنها، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، صحيح؟ هذا شرك، ما شاء الله وشئت، أتى بالواو، ما قال ما شاء الله ثم شئت. وتقولون والكعبة، والكعبة مخلوق ما يجوز الحلف بها. قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ورب الكعبة هو الله، كعبة الله، ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه النسائي وصححه ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. وهذا فيه فوائد، أولا ما يجوز مثل هذه العبارة وأنها شرك. الأمر الثاني قبول الحق ممن قاله حتى لو كان يهوديا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبله ممن قاله وهو يهودي. الأمر الثالث أشار إليه المؤلف رحمه الله في المسائل فقال فهم الإنسان إذا كان له هوى. اليهود لهم هوى هنا، يريدون يعترضون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعند يفهمون هذه المسائل الدقيقة الشرك الأصغر، فأنكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يقولون عزير بن الله ويشركون بالله ويكفرون بالله، لكن هنا لهم هوى يريدون فقط الإنكار على النبي صلى الله عليه وسلم، ففهمهم هنا جاء سليما، لكن هم أصحاب أهواء. إذن اليهود يعرفون حتى الشرك الأصغر ومع ذلك يرتكبون الشرك الأكبر، فهم يختلفون عن غيرهم، لهذا فرق الله بين أهل الكتاب وغيرهم، عندهم كتاب يعرفون الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما قاله ونهى أن يقولوا والكعبة، قال قولوا ورب الكعبة، وقال قولوا ما شاء الله ثم شئت. وله أيضا للنسائي عن ابن عباس سنده صحيح أيضا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. ما معنى ما شاء الله وشئت؟ ما معنى هذا؟ أو رجل يقول لك ما شاء الله وشئت، قد يظن البعض أن معناها النفي، أن ما هنا نافية، كأنه يقول ما شاء الله هذا الأمر لكن أنت شئته، هذا نعوذ بالله هذا كفر ذا، لكن ليس هذا المراد. المراد أن ما هنا اسم موصول، وتقدير الكلام هذا الذي شاءه الله وشئته أنت، هكذا يريد الراوي. قال ما شاء الله وشئت، القائل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، يعني هذا الذي شاءه الله وشئته أنت، فشرك بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالمشيئة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل ما شاء الله وحده، ولو قال ما شاء الله ثم شئت هذا لا بأس به، جائز أيضا، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وقال أجعلتني لله ندا، والند الشريك الشبيه المثيل، سبحان الله، انظروا أهمية التوحيد. كيف النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا شريكا مثيلا مساويا، أنكر عليه. هذا لابد الإنسان يا أخوان يحتاط في العبارات، يحتاج يحتاط في العبارات، شرك مشكلة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرقين، فاحفظ لسانك خاصة فيما يتعلق بجانب الله جل وعلا، كن دقيقا. وهذا الحقيقة باب كبير جدا، من الناس من يقول لولا الله وفلان حصل كذا وكذا، لولا الله وفلان ما جئت للدرس اليوم، لكن جاءني وحملني بسيارته، هذا شرك. قل لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، وهذا تنجو وتسلم. وقد مر الكلام عليه في أبواب متقدمة. قال ولابن ماجة عن الطفيل بن سخبرة بفتح السين وسكون الخاء الأزدي، ويقال ابن عبد الله، الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة، وذكر في التقريب وفي الإصابة أنه صحابي، وهو أخو عائشة لأمها، أم عائشة رضي الله عنها أم رومان. ووالد الطفيل جاء إلى مكة قبل الإسلام فتحالف مع أبي بكر صار حليفا له، فعاش بمكة، فولد له الطفيل ثم مات، فبعد موته تزوج أبو بكر رضي الله عنه زوجته أم رومان، فأنجبت له عائشة وعبد الرحمن. إذن هو أخو عائشة لأمها وهو صحابي، وبناء على هذا هو أكبر من عائشة أيضا. عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. فدليل على أن الرؤيا، أن هذه رؤيا حق بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له عليها، وأن الرؤى حق، لأن ما يراه الإنسان كما جاء في الحديث لا يخلو من أمور ثلاثة، ما يراه الإنسان في نومه لا يخلو من أمور ثلاثة: إما يكون حديث نفس، إنسان يفكر في موضوع وهو مستيقظ فإذا نام واصل التفكير فيه، هذا حديث نفس ما يعول عليه، وإما أن تكون حلم، والحلم من الشيطان، والحلم من دلائله يأتي بأشياء ما هي معقولة، مبالغات، أشياء ما هي مستقيمة. يعني في اليقظة لما تسمع هذا الكلام تقول: إيش الكلام هذا؟ كلام كما حصل أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيت رأسي قطع ففر أمامي وجعلت أجري وراءه. قال: هذا تلاعب من الشيطان. والنوع الثالث الرؤيا وهي من الله، هذه حق. والرؤيا قسمان: مبشرات ومنذرات، مبشرة ومنذرة. وقد يرى بشرة تبشره بخير، وقد يرى رؤيا تنذره من أمر سلكه واستمر فيه وهو محرم فينذره ويقلع عنها. فهذه رؤيا حق بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها، لكن ما يبنى على الرؤيا أحكام إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤيا الأنبياء. فرؤيا الأنبياء حق، يبي أتينا واحد يقول: أنا رأيت رؤيا كذا نفعل كذا، يعني من أمور الدين، نقول: لا، احتفظ برؤياك، الدين ما يؤخذ من الرؤيا إلا رؤيا الأنبياء أو رؤية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل المنع. هل لو فتح الباب حدثت نفسي ورأيت ورأيت، قال: كأني رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم، وهذا مدح لهم، ثم قوم يعني جيدون وكذا، مدح ثناء: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، كما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه: قالت اليهود عزير بن الله، تعالى الله عما يقولون، سبحانه وتعالى عما يقولون. قالوا له: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ما أحسن الإنسان إذا كان له هوى، صحيح؟ هذا ما يجوز، لولا الله ما شاء الله وشاء محمد، كما مر معنا. إذن اليهود يعرفون. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت لهم: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، كما أخبر الله عز وجل عنهم في القرآن، قالت النصارى المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم، في بعض النسخ: وأنتم لأنتم القوم، وكلاهما صحيح، نسخ مسند الإمام أحمد ورد بعض النسخ وإنكم لأنتم القوم بعضها، وفي بعضها وأنتم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد كما قالت اليهود. قال: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. يعني انتشرت، لابد يبين، والنبي صلى الله عليه وسلم سيبين ولا شك، لأنه ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. قال: قلت: نعم، يعني أخبرت بها. قال: فحمد الله وأثنى عليه، يعني قام وخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. وهذا دليل على أن السنة الحمد والثناء على الله جل وعلا في أول الكلام، وأن الحديث الذي فيه كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أو كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، أنه صحيح المعنى، وإن كان إسناده ضعيف، سناده ضعيف، لكن معنى حق ولا شك. ولهذا تتبعت في بعض المرات اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، طبعا ما أردت الاستقصاء لكن استعرضت، فمرت بي سبع مواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقع موقف فيقوم، قال: فقام فحمد الله وأثنى عليه. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، الحمد والثناء. فراد الإنسان يتكلم يبدأ بالحمد والثناء، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد وأما بعد هذه كلمة يؤتى بها للفصل بين ما قبلها وما بعدها، حتى قال سيبويه معناها مهما يكن من أمر أو مهما يكن من شيء فالأمر كيت وكيت، فصل بين الكلام الأول ثناء على الله حمد وثناء، ثم فصل وأتى بموضوع جديد يرغب أن يتكلم فيه. أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا من أنهاكم عنها، كان يمنعني كذا وكذا من أن أنهاكم عنها. جاء عند الطبراني، عند الإمام أحمد والطبراني والبيهقي بسند صحيح ولفظ أحمد، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها، يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها. لكن يرد إشكال هنا، هل الحياء يمنع من إنكار الباطل؟ لا، والحياء لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار الباطل، لكن قال يمنعني الحياء من أن أنهاكم عنها دون أن يأمرني الله عز وجل بذلك، يعني ما أمرني الله عز وجل أن أنهاكم عنها فنستحييت منكم. هذا دليل يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله وحي، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من الصحابة أن ينهاهم عن شيء لم ينزل الله عز وجل عليه به شيء، كيف بعض الناس الآن ينهى الناس عن أشياء مباحة؟ استحي من الناس يا أخي، لا تنهاهم عما أباح الله لهم إلا إذا علمت أنهم وقعوا في المخالفة، إذا رأيت أنه وقع في مخالفة لابد ينهى، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذن هذا الذي كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لأن الله لم يأمره أن ينهى أصحابه عن هذا فاستحيا منهم. إذن اطمئنوا يا عباد الله، كل ما أمر الله به، كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فإن ذلك وحي، وإنه هو الخير والمصلحة للعباد. ما يأتيك واحد يقول يا أنت متشدد، أنت تأمرون الناس بالحجاب يا أخي تشدد هذا، وهذا مسألة خلافية بين أهل العلم. من الأمور التي تداول هذه الأيام في بعض وسائل التواصل أن القول بوجوب الحجاب قول أئمة المذاهب الأربعة كلهم، ولا يختلف العلماء، حتى من قال بأن الحجاب مندوب، لاحظوا ما أحد قال أنه مباح، أقل ما قيل أنه مندوب، قيل واجب وقيل مندوب، ومن قال مندوب يقول يعني لا يختلف العلماء في أن الحجاب أفضل مهما كان أفضل، لكن هو هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، هذا أمر. الأمر الثاني إذا خشيت الفتنة يقولون بوجوب الحجاب إذا كان سيؤدي إلى أمر محرم. يأتيك إنسان يقول يا أخي لا تشدد لا تشدد، لا يا أخي، الإنسان إذا قال بقول يجب أن يقول بالدليل، ما هي مسألة تشدد أو تراخي أو تساهل، لا، هذا دين تأخذه على ما تعتقد أن الله أراده أو أراده رسوله صلى الله عليه وسلم، تنظر مراد الله ورسوله الذي يريده الله فتقول به. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعه الحياء من أن ينكر عليهم، ثم قال وإنكم، ثم قال فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولا تنقولوا ما شاء الله وحده، ولا تنقولوا ما شاء الله وحده. إذن الأولى أن تقول ما شاء الله وحده، لكن لو قلت ما شاء الله ثم شاء فلان لا بأس، لأنه مر معنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ففي هذا أيها الإخوة سد النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع الموصلة إلى الشرك، وفيه كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وتصديق لما جاء في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، وقد بين البيان المبين وتركنا على بيضاء ليلها ونهارها سواء، فما علينا إلا التمسك بهديه صلى الله عليه وسلم والأخذ بدينه حتى ننجو في الدنيا والآخرة. وفيه أن الإنسان عليه أن يحتاط من هذه العبارات، يحفظ لسانه، هناك عبارات مشابهة لهذا كما ضربنا لولا الله فلان أنا بالله وبك ما عندي إلا الله وأنت. وبعض الناس أيضا يقول واسطة الله، قال عندك واسطة، قال واسطة الله، هذا منكر يا أخو. تدري من هو الواسطة؟ أن يتوسط الأدنى عند الأعلى، هذا هو الأصل. فهل الله يتوسط عند أحد؟ هناك أحد أعظم من الله؟ لا، الله جل وعلا يأمر ويحكم ما يريد، بل الذي يفعله الواسطة والمتوسط عنده يجري وفق ما أراد الله جل وعلا وما قضى به. بعض الناس أيضا يقول ظلمني الله يظلمه، لعب علي الله يلعب عليه، خانني الله يخونه، أكلني الله يأكله، حسدني الله يحسده، هذا منكر منكر. الله جل وعلا ما يأكل وهو يطعم ولا يطعم، ما يخون ولا يهدي كيد الخائنين، ما يظلم وما ربك بظلام العبيد، ما يلعب، ما يحسد، النعم كلها منه. تعالى الله عن هذه الأقوال. فعلى الإنسان ينظر. وسمعت كنت في مجلس فيه عوام، فقال أحدهم الآخر بكم هذه السلعة؟ قال اشتريتها بكذا. قال بنويقاتي بنويجاتي إنك ما شريتها بهذا. تعرفون وش النويجات؟ تصغير ناقة، يعني يحلف بإبله. فقلت هذا حرام ما يجوز. قال لا، لأني أنا أكذب، أنا أقول كذب، لو كان صدق ما حلفت بنويقاتي، لكن لأنه كذب أنا أحلف بغير الله، وإذا عذر أقبح من فعل. ما يجوز الحلف بغير الله لا صادقا ولا كاذبا. وهذا كثير الآن، الحلف بغير الله تجد بعض الشباب، خاصة في شباب المدارس، إذا أخبره زميله بشيء أرد أكد، يقول أمانة أمانة أمانة أنه قال أو أنه فعل، الآخر يقول أمانة. ما يجوز الحلف بالأمان. قال الإنسان يعني يضبط لسانه وينتبه لهذه الكلمات. كما سبق أن ذكرت بعض الناس يعني دائما يحاول يسند الأمور إلى الله، لكن يسند إلى الله ما لا يجوز إسناده إليه. يقول الرأي لله ثم لك، الرأي لله ثم لك. سبحان الله، الله يا أخي ليس ما هو رأي الله، له الحكم. الرأي هذا الذي يخفى عليه الصواب فيجتهد ويعمل الرأي، الرأي إيش الرأي الصواب، كذا أو كذا، هذا ما يقال في حق الله. الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فيجب الإنسان يحتاط في هذا الباب ويحرص على كمال التوحيد وعدم خدش توحيده. وبعض الإخوة نبه إلى أن هناك مسألة الحجاب، يقول هناك من يظن أو عند عامة الناس أو غير هذه البلاد غالبا أن الحجاب هو تغطية الرأس فقط. لا لا يا أخوان، الحجاب تغطية الوجه، نقصد الحجاب يراد به ما يحجب الوجه من النظر، حجاب الوجه هذا الذي تكلمنا عليه، وليس تغطية الرأس. تغطية الرأس ما هو محل خلاف بين أهل العلم. نعم، ونكفي بهذا القدر. وفي الأسبوع القادم نعتذر عن الحضور لأن مشاركون في دورة أخرى، لكن إن شاء الله نعوضكم بعد ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا.